بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كالعادة نراجع ماذا أخذنا في الدرس الماضي. باب إنما ذلك والشيطان يخوف أولياءه، فاصطلحنا نسمي هذا الباب باب الخوف. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. لهم خوف طبيعي، أنت خارج منها خائفا يترقب. خوف السر، هذا صرف لغير الله عز وجل، هذا شرك أكبر. خوف السر وخوف عبادة وتعظيم، هذا صرف لغير الله، شرك أكبر. والعياذ بالله. الخوف محرم وقد دخلت في المخلوق، فيتضرب هذا الخوف يا إما ترك واجب أو فعل محرم. هذا هو ساعة المخلوق في معصية الخالق أو القنوط من رحمة الله. طيب، بعد يجب على المسلم أن يكون موازن بين الخوف والرجاء. لابد أن يحقق التوازن بين الخوف والمحبة والخوف والرجاء. وسائر الله لابد أن يحقق هذا التوازن، لا يغلب جانب عن جانب. إذا غلب جانب الرجاء وجانب المحبة، هذا مع مرور الوقت يصل به الأمر إلى أن يتجرأ عن محارم الله وأن يعصي الله سبحانه وتعالى، لأن ضابط الخوف عنده القلب، والذي يغلب الخوف هذا في الأخير يصل إلى القنوط من رحمة الله. إذن لابد أن يحقق توازن بين هذا وذلك. سيأتينا باب كامل إن شاء الله في هذا. لكن إذا كان مفرط وأكثر من الذنوب، هذا يغلب شيئا ما جانب الخوف من كي يعيد التوازن. وإذا كان قانت وخائف كثيرا، يعني حتى ضاقت به يعني الحياة، هذا لابد أن يغلب جانب المحبة والرجاء بعض الشيء لكي يرجع إلى التوازن العادي. لكن في الأصل أنه يطير بجناحين متوازنين. بعد إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا شرط الإيمان إخلاص الخوف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم. لا ناهي، والناهي يدل على التحريم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. كيف يخوف أولياءه؟ قالوا يقذف في قلوبهم الخوف، فإذا أرادوا فعل الواجبات ومنها وأعظمها يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، قذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الخوف لأي شيء للتثبيت. هو يعلم يعني قدر هذه العبادة من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه من أوجب الواجبات وأنه من نصح للناس. ويقول له إن فعلت كذا سيغضب عليك الناس وسيلقون عليك التهم وسنالك يعني من عندهم استهزاء وغيره. فهو يعني يقذف في قلبه الخوف لكي يثبت على النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ملاحظ. لكن الذي لا يلقي بالا بهذا الأمر ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني يصل إلى مبتغاه إذا كان مخلص. بعد وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يشأن الله فأسى أولئك يكونوا المهتدين. إنما يعمر مساجد الله. كنا عمارة المساجد كيف تكون؟ حسية ومعنوية. حسية بالبناء، معنوية بالصلاة والذكر وغيرها من المعنوية. وأهم هي العمارة الحسية، لأنه العمارة الحسية فيها الصلاة وذكر وتلاوة القرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة للتوحيد وطلب العلم. معنوية. هذه معنوية، هي أهم. العمارة المعنوية أهم من العمارة الحسية. يعني المسجد مبني ولكنه لا دعوة ولا صلاة، يعني في إلا في تمن. يعني سبحان الله، المهم هو العمارة الحسية. المهم أن تكون المساجد يعني منارة يهدى بها، تكون المساجد يعني أماكن للعبادة وكثرة العبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره من الطاعات يحبها ربي سبحانه وتعالى. والعكس، قال الخراب، خراب المساجد يكون أيضا خراب حسي وخراب معنوي. خراب الحسي هو التكسير والإتلاف وعدم الاعتناء بالمساجد والخراب المعنوي الذي هو يعني أشد، وهو يعني جعل المساجد يعني مكان لتأصيل البدع والضلالات والشركيات وغيره من المعاصي، ويجعلها مكان للنوم والبيع والشراء ونشود يعني وينشد فيها الضالة وغيره من أمور منهي عنها. يعني لابد من الحرص على عبارة المساجد إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله. نعم، من آمن بالله واليوم الآخر. قلنا يعني دائما الله سبحانه وتعالى يقرن بين ركنين من أركان الإيمان الستة اللي هما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. قالوا أن الإيمان بالله يوجب المحبة، والإيمان باليوم الآخر يوجب الخوف. إذن دائما الله سبحانه وتعالى يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر. قلنا أنه لابد الإنسان السائر الله سبحانه وتعالى يحقق هذا التوازن محبة خوف. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، قلنا إقامة الصلاة يعني أداءها على الوجه الذي ينبغي، ويدخل فيها الصلاة النافلة والصلاة المكتوبة المقروءة. قام الصلاة وآتى الزكاة، والزكاة معلومة أنه مقدار أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل من توفر عنده نصاب وبلغ عليه الحول، فلا بد أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال يرحمك الله. ولم يخشى إلا الله، هذا هو الشاهد. وقلنا الخشية هي الخوف مع علم بعظمة من تخشاه، الخوف المبني على علم على عظمة من تخشاه وكمال سلطانه. وقلنا الخوف الخشية أخف من الخوف، يعني من جملة أهداف في طلب العلم ودراسة التوحيد أن نصل إلى هذه المرتبة، المرتبة الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الخشية لابد تكون مبنية على علم. فعسى أولئك، قلنا أن هذه للترجي لكي لا يغتر الإنسان بنفسه، يعني مهما بلغ لا يغتر الإنسان بنفسه. فالله سبحانه وتعالى بين هذا فقال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بعد وعلى أبي سعيد بن ومن الناس قلنا ومن الناس من هذه تبعيضية، أي ليس كل الناس. ومن الناس هذه تبعيضية، قلنا لأن الله سبحانه وتعالى قدر بحكمته أن يسلط على المخلوقين بعض الناس لإيذائهم، وقلنا هذا للتمحيص والاختبار والامتحان، يعني يمتحنهم الله سبحانه وتعالى في إيمانهم هل أنه إيمان صادق أم لا. ومن الناس من يقول آمنا بالله، وقلنا القول سهل لكن لابد من مصداق لهذا القول. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ما معنى جعل فتنة الناس كعذاب الله؟ هذا الذي سلط عليه يعني بعض المخلوقين وقال له إن فعلت الأمر الفلاني أو أن استجبت للأمر الفلاني، مثال إن أعفيت اللحية أو أمر بالمعروف نهيت عن المنكر سينالك العذاب الفلاني، سيعتدى عليك وستبتلى وستسجن وسنقوم لك بالأمر الفلاني وكذا، ويهدد في بيته ويهدد يعني حتى من أقاربه وكذا، لا لشيء للتثبيت. فيخاف المسكين ويجعل عذاب هؤلاء فوق عذاب الله سبحانه وتعالى، والواجب أنه يجعل عذاب الله فوق عذاب الجميع. الله سبحانه وتعالى قال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب أليم. من يقدر على عذاب الله يوم القيامة؟ فالذي يقدم عذاب المخلوقين على عذاب الله هذا الذي يصدق عليه هذه الآية، جعل فتنة الناس كعذاب الله. الله سبحانه وتعالى يأمره بفعل فهو يخاف من المخلوقين ويعصي الله سبحانه وتعالى اتقاء لعذاب المخلوقين، فهذا جعل عذاب المخلوقين فوق عذاب الله سبحانه وتعالى وقد أخطأ المسيح. فلا بد الإنسان أن يخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يجعل أمام يعني نصب عينيه إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي بالمخلوقين. بعد إن من ضعف يقول أن ترضي الناس من سخط الله وأن تحمد نزل وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يجد الله وإن رزق الله لا يجره حرص المريض ولا يرده كراهية كان. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. قلنا إن اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله، شرط من شروط التوحيد، كلمة التوحيد لابد أن الإنسان يكون موقن في لا إله إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى منجز وعده، وأن إلى الله المصير. طيب، إن من ضعف اليقين، على ما ضعف اليقين إذن؟ أن ترضي الناس بسخط الله، فهذا الذي يرضي الناس بسخط الله كانت عقوبته كما سيأتينا في الحديث الذي يليه أو الذي بعده، سخط الله عليه وسخط عليه الناس. الذي يرضي الناس بسخط الله العقوبة أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه ويسخط عليه الناس، يعني هو كان يريد مرضاتهم وفي الأخير لن يرضيهم مهما يفعل لن يصل إلى مرضاتهم، لأنه جزاء من جزء العمل. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. الله سبحانه وتعالى ينعم عليه، الله سبحانه وتعالى يسوق له الرزق، وفي الأخير يتناسى شكر المنعم ويشكر الناس، يقول لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم أصل إلى الشغل المكان في العمل، لولا فلان لضاق عليه الرزق. يتناسى المنعم سبحانه وتعالى، أصل أنه يشكر الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق عليه النعمة ولا دخل للمخلوقين، لكن يجعلهم أسباب الله سبحانه وتعالى. وقلنا أنه الواجب تجاه يعني من قدم ما صنع إليك معروف أن تشكره، لكن في فرق بين أن تشكره وتعلم ويعلم القلب أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى من الذي يحمد الناس ويتناسى شكر المنعم، هذا هو الفرق. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. الذي صنع إليك معروف هذا الواجب أنك تشكره، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، لكن القلب يعلم أن هذه النعمة أتت من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. والذم هنا على الذي تناسى شكر المنعم، أن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، العكس. يعني إذا حرم شيء يذم المخلوقين ولا يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا الذي يذم الناس على ما لم يؤتوه عنده إشكال في الإيمان بالقضاء والقدر. إنسان يعطي عطايا وينسى أن يعطي غيره واحد من أفراد فيتسخط ويقول يعني لماذا لم يعطيني ولماذا أعطى غيري وكذا. وبينا أن الصحابة كانوا في هذا الباب يعني عندهم يقين شديد في قصة يعني لأعطي أن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب لم ينكر أحد من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن معنا وإنه مريض واختار واحد منا وكذا، قالوا يشتكي عينيه. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان به أتوا به وسلموا لقضاء الله سبحانه وتعالى. فلا تذم الناس إذا منعوك شيء، فاعلم أن هذا المنع أتى بأمر من الله سبحانه وتعالى. والمؤمن دائما مطمئن، المؤمن دائما مطمئن ولا يتسخط ولا يتذم. ثم شرح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كان. تأخذ بالأسباب لكن في الأخير لا تنال إلا ما قسمه الله سبحانه وتعالى لك. ونرى كثير من الناس يجتهدون في طلب الرزق ويمني النفس في الحصول على قدر معين، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي أقل ما ينتظر. وهناك من يعني يبذل أسباب بسيطة وينتظر مقدار بسيط والله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا في الأخير هذا الأمر بتدبير من الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كافر. أغلب الشهود اللي أنفقوا من صورة الطاقة من التمس من التمس لله الله لله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الناس سخط الله عنه وأسخط عنه الناس سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. قلنا الجزاء من جنس العمل. الذي يسعى في مرضات الله سبحانه وتعالى هذا سينال رضا الله وسيرضي عنه سبحانه وتعالى الناس. وقلنا أن قلوب العباد تحت تصرف الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف ما يشاء ترضي الله سبحانه وتعالى وتصبر الله سبحانه وتعالى يرضى عليك ويرضي عنك الناس آجل معاد. وهذه سنة كونية سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد. فأنت إذا قمت بالواجب واشتغلت بمرضات الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سيرضى عليك. ومن علامات رضا الله سبحانه وتعالى العبد أن يرضي عليه الناس. والعكس بالعكس، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الذي يسعى في مرضات الناس ويجري خلف الناس هذا سيسخط الله عليه وسيسخط عليه الناس مهما بلغ ومهما فعل. وفي إثبات صفة الرضا ومقتضى الرضا الذي هو الثواب. وأهل السنة والجماعة يثبتون رضا حقيقي لا يماثل رضا المخلوقين. والله سبحانه وتعالى يرضى عن العامل ويرضى عن العمل. رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الله يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. هذا رضا عن العمل. إذن يرضى عن العامل ويرضى عن العمل. ونثبت صفة السخط لله سبحانه وتعالى، سخط حقيقي لا يماثل سخط المخلوقين. ومقتضى السخط الذي هو العقاب والعزة. طيب، ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب آخر، قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن ميزة كتاب التوحيد أن الشيخ عليه رحمة الله معظم الأبواب يبوب بآية أو حديث، وهذا فيه تعليق الناس بالكتاب والسنة اللي هو الأصل. كل الأقوال تأتي خلف قول الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأقوال فلا كذب، وعدلا في الأحكام فلا جور ولا ظلم. وتمت كلمة ربك صدقا. فالإمام عليه رحمة الله معظم الأبواب يبدأ بآية: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويمكن نصرح أن نسمي هذا الباب باب التوكل. والتوكل عمل قلبي، وقلنا أن هذا قسم اسمه أعمال القلوب. التوكل على الله أعمال قلبي. طيب، عرفنا التوكل في كثير من المناسبات. قلنا التوكل هو صدق الاعتماد على الله، لابد من الصدق والثقة به. يكون الإنسان واثق في ربه سبحانه وتعالى أنه إذا توكل عليه الله سبحانه وتعالى سيكون حسبه وسيكفيه وسيعين. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه الثقة في الله. الذي يريد طلب العلم ويجتهد فيه هذا يثق يقينا أن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليه. يثق في الله أنه سيفتح عليه. صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. لابد من الأخذ بالأسباب. الذي لا يأخذ بالأسباب هذا متواكل وليس متوكل. لابد من الأخذ بالأسباب. هذه السنة جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. لابد أن تأخذ بالأسباب. تريد الولد لابد أن تتزوج. تريد العلم لابد أن تجتهد وتحفظ وتضبط وتذاكر وتحضر الدروس وتراجع. هذا هو السبب، إذا سرقته ستحصل العلم. تريد المال لابد أن تشتغل، تبيع تشتري وغيره، هذه أسباب جعل الله سبحانه وتعالى. إذن صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. الأنبياء والرسل كلهم كانوا يأخذون الأسباب، وأعظم المتوكلين هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب لنا في مناسبات كثيرة أمثلة في هذا الأمر، في قوة التوكل مع الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أخذ الأسباب، حمل معه الزاد والدابة ورفيق، وأرسل من يعني يتقصى خبر القوم، وأرسل من يمحو الأثر، وجعل من كلف من يأتيهم بالطعام. هذا كل أسباب. كان يقول إني رسول الله ولا أخاف، وأمضي في الطريق وسيأتيني كل ما أريد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، وهكذا ينبغي أن يكون الموحد، لابد أن يصدق ويثق في الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يأخذ بالأسباب. طيب، أقسام التوكل. التوكل ينقسم إلى ثلاث أقسام والله أعلم. القسم الأول قالوا اعتماد مطلق، اعتماد مطلق على المتوكل عليه، مع اعتقاد أنه بيده جلب النفع ودفع الضر. هذا صرفه لغير الله شرك أكبر. الاعتماد المطلق هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الثاني قال اعتماد على مخلوقين مع شيء افتقار من الافتقار، ليس اعتماد مطلق. هو متوكل على الله سبحانه وتعالى لكن يعتمد على بعض المخلوقين مع شيء من الافتقار، خاصة في باب الرزق والمعيشة. يعني يذهب إلى الأشخاص وعنده بعض الافتقار، ويا فلان الله يبارك فيك، يعني أنا عاطل عمل وأتوسل فيك الخير، وأريدك أن تساعدني في هذا الأمر وفي البحث عن شغل وكذا. عنده بعض الافتقار، ما عنده اعتماد تام، لأن اعتماد تام هذا قلنا صرف لغير الله شرك أكبر. هذا يعتمد على بعض المخلوقين مع شيء من الافتقار، شيء من الافتقار، هذا قالوا أهل العلم شرك أكبر. الافتقار هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الثالث وكالة، والوكالة هذه جائزة، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم. الوكالة هي التفويض، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون، في شؤون العامة شؤون خاصة. فقد وكل علي رضي الله عنه بشراء الأضحى، ووكل أحد الصحابة في الذبح، الذبح للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في شؤون خاصة. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في شؤون العامة مثل جمع أموال الصدقات والإمارة، يعني يتركه أميرا على المدينة يفوض له الأمر. فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة وشؤون الخاصة. ودخلنا الوكالة في قسم التوكل لأنه تفويض، لأنه تفويض، واضح؟ طيب، قالوا أهل العلم لا يجوز القول توكلت على الله ثم على فلان، بالرغم أنه ثم تدل على التراخي وعدم المساواة، لأنه التوكل عمل قلب. تقول توكلت على الله، ولا تقول ثم على فلان. يعني هذا عمل قلب، لا تقول توكلت على الله ثم على فلان، تقول توكلت على الله. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن شرط الإيمان إخلاص التوكل على الله سبحانه وتعالى، وقلنا هذا هو الاعتماد المطلق، اعتقاد أنه بيديه جلب المنافع ودفع الأضرار ودفع الضر. وعلى الله فتوكل، وهذا تقديم محق وتأخير، تقديم العام معمول على العام، تقديم محق وتأخير. الأصل هي وتوكلوا على الله، وتوكلوا على الله، وعلى الله فتوكلوا، هذا تقديم حق وتأخير يفيد الحصر، يفيد الحصر، أي لا تتوكلوا إلا على الله. إن كنتم مؤمنين، قلنا إنه شرط الإيمان إخلاص التوكل على الله. ثم قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون، الإيمان في هذه الآية أعلى من الإسلام. إطار يأتي الإيمان المراد به الإسلام، إطار يراد به أمر أعلى من الإسلام. فتحرير رقبة المؤمنة أي فتحرير رقبة المسلمة. الإيمان هذا جاء مقرون بخمس خصال، وهذه الخصال أعلى من درجة الإسلام. وإذا عدنا إلى حديث جبريل في مراتب الدين، الإسلام ثم بعد ذلك الإيمان ثم بعد ذلك الإحسان. إذا الإيمان المراد هنا أعلى درجة من الإسلام، اللي هو مرتكز على أعمال الجوارح فقط. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا الرد على المستهزئين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا هو المؤمن الحق. والمنافق والعياذ بالله والكافر ذكر الله استهزأ، لأنه قلب ميت، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، والعياذ بالله، لأنه قلب منكوس. لكن المؤمن الحقيقي إذا ذكر الله يوجل قلبه، يخاف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والذي يقرأ عليه القرآن ولا يتغير حاله هذا على خطر عظيم. الله سبحانه وتعالى قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والذي تقرأ عليه القرآن كامل ولا يحرك ساكن، وإذا سمعت طبلة والمزمار ارتعدت فرائسه، هذا والعياذ بالله قلب ميت. وقالوا الإنسان إذا سمع القرآن تأثر أكثر من لما يكون هو تالي للقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، فقال له ابن مسعود أقرأ عليك وعليك وعليك أنزل؟ استغرب ابن مسعود، قال إني أحب أن أسمع من غيره. فبدأ يقرأ عليه ابن مسعود حتى وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. فنظر ابن مسعود إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي. وهذا لابد أن يكون حال المؤمن مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو الشاهد، أنه من خصال الإيمان والمؤمنين هو إخلاص التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن دائما متوكل، مستعين بالله، يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، يصدق مع الله سبحانه وتعالى، يأخذ بالأسباب. هذا هو المؤمن. يعني والعجب في حال طلاب العلم سبحانه وتعالى، تجد يعني يشق عليه الحفظ ويشق عليه المذاكرة ويشق عليه الاتيان الدرس ويتدمر كده. يا أخي توكل على الله سبحانه وتعالى، استعين بالله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى يفتح عليك. طالب العلم هو القدوة، فإذا كان طالب علم لا يتوكل على الله فكيف بحال من دون طالب العلم؟ لكن قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله هناك بعض العوام أفضل من طلاب العلم، عنده يقين في الله سبحانه وتعالى وعينه تدمع ويستعين بالله سبحانه وتعالى أفضل من كثير من طلاب العلم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إقامة الصلاة كما بيناها أن تكون على الوجه الذي ينبغي والوجه الذي يريده منا الله سبحانه وتعالى. نبدأ بتوفر الشروط والأركان والواجبات وتأتي بها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في الصلاة، الصلاة المكتوبة والصلاة النافلة. ومما رزقناهم ينفقون. ومما أي ومن بعض ما رزقناهم ينفقون هي التبعيضية، لكن هناك من ينفق كل ماله في سبيل الله. وعندنا دليل على هذا هو فعل أبو بكر رضي الله عنه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة صدقة فأتى بماله كله. وهذا فيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك أي كافيك، أي يا أيها النبي إن الله هو كافيك وكافي من معك من المؤمنين. فمن كان الله كافيك من أي شيء خاص؟ الذي الله سبحانه وتعالى يكون حسبه ويكون كافي من أي شيء خاص. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الكفاية هذه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى كافي الجميع وهو حسب الجميع. إذن إذا كان الله سبحانه وتعالى كافينا من أي شيء خاص؟ وعلى من نتوكل إن لم نتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ انظروا دقة اختيار الشيخ عليه رحمة الله للآيات في الأخير بعد تضبط هذا المتن، لا تتوكل إلا على الله. قال لك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم ختم بقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قالوا أهل العلم إن لم يأتي في فضل التوكل إلا هذه الآية فيكفي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. فالإنسان لابد أن يخلص التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي. قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا ما ينبغي أن يقول الموحد عند الشدائد، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حقق التوكل في الشدة، والله سبحانه وتعالى كان حسبه وكفاه ونجاه. وفي أن الأنبياء والرسل يعني حققوا التوكل على الله سبحانه. ثم قال وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما هزم المسلمون في أحد وسيأتينا يعني باب كامل في شرح أحداث هذه الغزوة ولماذا هزم المسلمون، عاد النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة للمدينة، وعاد أبو سفيان ومن معه ورجعوا إلى طريق مكة. في الطريق التقى أبو سفيان مع قافلة فسألهم إلى أين، قالوا إلى المدينة، قال بلغوا محمدا ومن معه صلى الله عليه وسلم أننا سنعد لهم جيشا وسنشن عليهم حربا تكون سببا للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه. بالنسبة إليه بعد هزيمة أحد يعني جال في خاطره القضاء بالكلية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المسلمين، قال له بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم ومعه بهذا الأمر. فلما وصل هذه القافلة إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وقالوا إن أبا سفيان يجمع لك جيشا كبيرا ومعه الأحزاب ومعه المشركون من كل حد وصوب والكل يريد القضاء عليك وعلى من معك من المؤمنين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. الخاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. الخاف من معه من الصحابة؟ لا. لأي شيء؟ للثقة في الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى منجز لما وعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا القول من القافلة وأن أبو سفيان يعد لهم العدة والصحابة يعني عادوا من أحد بعد الهزيمة وقواهم انتهكة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لقد يعني سيسلط علينا الله سبحانه وتعالى هذا الجيش وسنهزم، بل بالعكس قال حسبنا الله ونعم الوكيل وأمر الصحابة بالاستعداد للغزو. واستجاب الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأعدوا العدة والعتاد وخرجوا لملاقاة أبو سفيان ووصلوا لمكان يسمى حمراء الأسد. فلما وصلوا إلى هذا المكان الذي أخبرت به القافلة أن أبو سفيان سيكون عند هذا المكان لمواجهة المسلمين لم يجدوا أحدا. لم يجد أحد. أبو سفيان أعرض عن هذا الأمر ولم يخرج لقتال المسلمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكيف كان الجزاء؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل من تتركوه. لم يأتي لا أبو سفيان ولا الأحزاب ولا غيره. وهذا هو حال متوكل على الله، مهما بلغ كيد الكائدين فالله ناصره، لكن لابد من إخلاص التوبة. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الباب الآخر، قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كالعادة الشيخ عليه رحمة الله يبوب بآيات، وقلنا هذا من بركة النظر والقراءة في كتب السلف الذين يربطون الناس بكلام الله سبحانه وتعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجد إلا آية وحديث، والطاعن في هذا الكتاب طاعن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ عليه رحمة الله لم يتكلم في هذا الكتاب، قال للشراح أهل العلم يمكن أن نصطلح أن نسمي هذا الباب باب الخوف والرجاء. باب الخوف والرجاء. قال فقال الله تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الذي ينعم عليه ثم يقوم على معاصي الله سبحانه وتعالى ولا يشكر النعم ويوظف النعمة في معصية الله ويوظف النعمة في معصية الله هذا مستدرج والعياذ بالله. هذا مستدرج الله سبحانه وتعالى يستدرجه رويد الرويد ثم يأخذه أخذ عزيز مقدر. وانظروا في حال كل من أعطاه الله سبحانه وتعالى ومن عليه ثم وظف هذه النعم في معصية الله سبحانه وتعالى كيف كانت الخاتمة؟ كيف كانت خاتمة؟ أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قالوا التحريم يعني الأمن المكر الله من وجهين في الآية. أفأمن هذا يسمى عند أهل اللغة استفهام إنكاري أن الله سبحانه وتعالى أفأمن هذا استفهام لكن استفهام يراد به الإنكار. استفهام يراد به الإنكار أفأمن مكر الله أن ينكر عليهم الله سبحانه وتعالى الأمن المكره سبحانه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فوصفهم بالخسران. إذن هذا دليل على تحريم الأمن من مكر الله. فلابد الإنسان الذي حاله مشابه لهذا فلا يأمن مكر الله عليه. وفي إثبات صفة المكر لكن صفة المكر تكون في موضعها فالله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين وليس صفة على إطلاقها. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة المكر لكن مقيدة الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين. والمكر في هذا الموضع صفة كمال الله سبحانه وتعالى. يمكر بمن؟ يمكر بالماكرين. أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الماكرون إلا القوم الخاسرون. وهذا فيه أن هذه الآية دليل على أن الإنسان لا يغلب جانب الرجاء حتى يأمن مكر الله. وقلنا الذي غلب جانب الرجاء واختل التوازن عنده يصل به الأمر إلى أن يتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى. الذي تلاشى الخوف وغلب إلا جانب الرحمة وجانب الرجاء وتلاشى نصوص الوعيد هذا سيقع في المحظور وسيتجرأ على المعصية. الثاني قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والله سبحانه وتعالى حرم القنوط من رحمته. قالوا لأمرين، لأنه الطعن في قدرة الله وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويقلب قلوب العباد. اثنين طعن في رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. والله سبحانه وتعالى لا يريد من العبد أن يقع في القنوط مهما عظمت ذنوبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوفوا التوازن، يعني لا تغلب جانب الرجاء فتقع في المحظور وينكر الله سبحانه وتعالى بك، ولا تغلب جانب الخوف حتى تقع في القنوط والعياذ بالله. فلا بد من التوازن. إذن الجمع بين الآيتين هو تحقيق التوازن بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. عرفنا الكبير قلنا أن حد الكبيرة كما حدها شيخ الإسلام عليه رحمة الله كل ذنب ترتبت عليه عقوبة خاصة من طرد وغضب أو إقامة حد ولعن وغيظ، هذا هو حد الكبيرة، كل ذنب ترتبت عليه عقوبة خاصة. وقلنا إن الكبائر تتفاوت وأن محدودة وليست معدودة، وأن صاحب الكبيرة يعني لا يطلب منه مسمى الإيمان، لا يطلب منه مطلق الإسم، ولا يعطى الإسم المطلق، ولا يعطى الإيمان الكامل، وهو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، إلى غير من هذه الأمور التي أخذناها فلتراجع. وفي هذا الحديث بين أن الكبائر تتفاوت، وأعظم على الإطلاق الشرك، لكن الشرك أعظم من كبائر الذنوب. قلنا الذنوب تنقسم إلى صغائر، كبائر، شرك أصغر وشرك أكبر، وبينا أن الفرق بين أن الشرك الأصغر أعلى من الشرك الأكبر، والدليل قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، والحلف بغير الله شرك أصغر، والكذب كبيرة. فعند ابن مسعود الكذب أهون من الشرك الأصغر، من أن تحلف بغير الله حتى لو كنت صادق. الذي يحلف بالله وهو كاذب أهون من أن يحلف بثالث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يحلف بالأب أو بالجد وغيره. والحلف بغير الله شرك أصغر، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغير صادقا. والأمرين لا يحبهما ابن مسعود، لكن هو يبين لك أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، وأعظم على الإطلاق. قلنا أنه هي الشرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله لا يعني أن الشرك مساوي للكبائر، لا، لا يوجد ذنب أعظم من الشرك، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصاحب الكبيرة قلنا أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، حتى وإن كان عذبه هذا لا يخلد خلود أبدي في النار، لكن صاحب الشرك الأكبر هذا لا يخرج من النار ولا يشم رائحة الجنة إذا مات على شرك. قلنا الشرك بالله واليأس من روح الله، الروح هو قريب من الرحمة، قريب من الرحمة، ويعني الروح يقصد به الفرج وتنفيذ وتفريز الكروبات. ييأس من روح الله، والله سبحانه وتعالى لا يريد من الإنسان أن يصل لهذه المرتبة، لأن الله سبحانه وتعالى يفرج الكروب، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وكما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. بمعنى قرب غيره يعني الحال سيتغير إلا مع العسر، حتى الإنسان إذا ابتلي بشدة يعلم يقينا الله سبحانه وتعالى سيفرجه طالت أم قصرت. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليهم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي الحال سيتغير ولن يبقى على ما هو عليه، فلا يأس الإنسان من روح الله. ثم قال: والأمن من مكر الله، هذا الذي يأمن مكر الله فقد وقع في المحظور والعياذ بالله. فلابد المؤمن عند السراء خايف أن يكون استدراج يخاف، وعند الضراء يكون مطمئن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيغير الحال، لا يجزع لا يخاف، يعلم أن الأيام دول وسيفرج الله سبحانه وتعالى. إذن يكون عند الضراء مطمئن، وعند السراء خايف أن يكون الله سبحانه وتعالى يستدرجه، هذا هو حاله. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. أكبر الكبائر، هذا فيه دليل كما بينا أن الكبائر تتفاوت، وأول ما بدأ به ابن مسعود رضي الله عنه الإشراك بالله، وقلنا أن الصحابة تتلمذوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم أعظم الأمور وأعظم الذنوب أول ما تسأل مباشرة يقول لك الشرك، يخافون الشرك، وحق لهم أن يخافون منه، لأنه يقول كما بينا أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك أن يشرك به. قال الإشراك بالله والأمن من مكر الله، وبينا تحريم الأمن من مكر الله، وبينا أن الله سبحانه وتعالى ينكر بالماكرين، وأن هذا الذي غلب الرجاء وتناسى وعيد الله سبحانه وتعالى سيقع في المحظور. قال والقنوط من رحمة الله، وبينا تحريم القنوط من رحمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يريد من الإنسان أن يصل به الأمر إلى القنوط، فالإنسان مهما بلغ ذنوبه وعظمت فيعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، وأن رحمة الله وسعت كل شيء، فأي ذنوب الذي لا تسع رحمة الله، فرحمة الله قال وسعت كل شيء، وهذا لفظ عام يفيد أن الله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء ولا يتعظمه ذنب، فأي ذنوب تخشى على نفسك أن الله سبحانه وتعالى لا يغفرها، لكن تب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تبقى على هذه الحال. قال والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فالإنسان لا ييأس ودائما يكون متفائل، وأن الله سبحانه وتعالى منجز الوعد، وأن الله سبحانه وتعالى سيفرج الكرب، هذه هي حال المؤمن. إذن خلاصة الباب لابد من تحقيق التوازن بين الخوف والرجاء لكي لا نقع في المحظور ونغلب الرجاء فيمكر الله سبحانه وتعالى بك ويستدرجك يعطيك النعم، ثم بعد ذلك يمكر بك ويأخذك أخذ عزيز مقتدر. وقلنا أن حال المؤمن عند الرخاء يكون خائف، يكون هذا الاستدراج، ولابد أن يحقق شكر النعمة ولا يوظف نعم الله سبحانه وتعالى في أمور تغضب الله سبحانه وتعالى. ينعم عليك أشكر النعمة بتوظيفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، والعكس، والذي يصل إلى درجة القنوط هذا لا يجب عليه أن يواصل وأن يتمادى به الأمر، لابد أن يتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سيغير الحال، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. فهذا يعني إذا حقق التوازن يكون حاله مستقيم كما يريد الله سبحانه وتعالى منه. ثم انتقل عليه رحمة الله إلى باب آخر، قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان بالله، ومن هذه تبعيضية، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر لغة معناه الحبس، الصبر لغة معناه الحبس، واصطلاحا هو حبس النفس عن أشياء وعلى أشياء. وينقسم الصبر إلى ثلاث أقسام على بيناه في الدروس الماضية: الصبر على طاعة الله حتى تؤدى، والصبر عن معصية الله حتى تجتنب، والصبر على أقدار الله المؤمن. قالوا قدم أهل العلم الصبر على طاعة الله لأنه فعل، والفعل أصعب من الترك، هذا على الغالب. الصبر على طاعة الله لأن الطاعة تحتاج من إنسان فعل، إذا قدم العلماء الصبر على الطاعة على الصبر على المعصية، لأن الصبر على المعصية ترك، والترك أسهل من الفعل. الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم قال الصبر على أقدار الله، فقدر الله نافذ نازل بك، اصبر صبرا كرام ولا تصبر صبرا لئام، لأن الله سبحانه وتعالى قدره نافذ شئت أم أبيت. وفيه لابد أن طالب العلم يضبط العلم مرتب، إذا دخل العلم مرتب يخرج مرتب. أقول لك أقسام كتاب التوحيد، تقول لي مقدمة، بعد ذلك قسم تفسير التوحيد، بعد ذلك بطلان عبادة الله، وبعد ذلك سبب كفر بني آدم، بعد ذلك قسم دحض حجة من قال أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، بعد ذلك عمل الشيطانية، بعد ذلك عمل القلوب، بعد ذلك بجحد شيء من أسماء الصفات، بعد ذلك الملاهي اللفظية، بعد ذلك قال هذا مرتب العلم. لكن الذي تقول له كم قسم قسمنا التوحيد كتاب التوحيد 10 أقسام، القسم الأول والله ما أدري على ما ظن عمل الشيطانية، هذا لا يضبط العلم ولا يصح العلم. لابد أن يضبط العلم مرتب حتى يخرج مرتب. أركان الصلاة 1، 2، 3، 4 يصل لك 14 ركن متتالي، لكن الذي يخلط هذا ليس طالب علم. وهذا فيه تنبيه على مضرة التكثير بالعلوم في نفس الوقت، لأنه في الأخير لا تضبط ولا فذ، لأنه طالب العلم لابد أن يرى تسأله يجيب، ويخرج العلم مرتب عنه لأنه حفظ العلم مرتب. لكن الذي يحفظ العلم ويكون الضبط غير سليم، لأنه إنسان طاق، وإذا كثر على نفسه لا يضبط ولا شيء، وفي الأخير ينسى كل شيء. انظر يعني كتابة، يعني كتاب أصول الثلاث والقواعد الأربع في كتاب التوحيد عندنا تقريبا 1.5 شهر. الذي كان متفرغ لهذا الفن هذا ينظر إلى المتون رأي عين أمام التقسيمات والتعريفات وأقوال الأئمة وكل شيء. لكن الذي يخلط بين هذا وذاك تسأله عن شيء يمكن يجيب ويمكن لا. لهذا قال العلوم، قال أهل العلم: وفي ترادف العلوم المنعجا إن توأمان استويا لا يخرجان. وفي ترادف العلوم المنعجا، من أي من أين المنع أتى؟ من عند أهل العلم الذين جربوا وسلكوا هذا السبيل، فشافوا أن العلوم ثقيلة إذا أردت الرسوخ. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إذا أردت ضبط التعريفات وضبط أقوال العلم وضبط المتن حفظ وشرح يحتاج وقت مراجعة وتكرار. والذي خلط في الأخير ينسى كل شيء. وذكر هذا الخطيب البغدادي في بعض المؤلفات أنه رجل طالب العلم 8 سنوات وفي الأخير وجد نفسه أنه لم يحصل شيء، فترك هذا الأمر وقال أنا لا أصلح لطالب العلم، لكن الله سبحانه وتعالى أراد به الخير وأراد به أن يبقى على هذا الأمر، فبين له بأمر محسوس كيف يسلك هذا السبيل. كان مرة بحذو صخرة فوجد أن الصخرة ثقب، فانتبه لهذا الثقب فوجد أن هناك ماء يقطر على هذا الثقب قطرات خفيفة، لكن القطرات الخفيفة كانت متواصلة حتى صار في الصخرة الصماء القوية ثقب لأي شيء مع خفة الماء، لكن كان الماء ينزل بقطرات مستمرة. فعلم أن هذا العلم يؤخذ باللين، لكن لابد من المداومة عليه والثبات عليه. إنما هذا العلم يكون بمرور الأيام والليالي. قال الزهري عليه رحمة الله: إنما جمعنا هذا العلم بالمسألة والمسألتين والحديث والحديثين. حديث وحديثين في اليوم، الزهري وما أدراك، لكنه عاش على هذا حتى مات. كل يوم يجمع مسألة ومسألتين، وانظر كم عاش وانظر كم حصل. لكن الذي يحصل 100 حديث في يوم ثم يترك الأمر أسبوع كأنه لم يحصل شيء، كأنه لم يحصل شيء. قلنا إذن أقسام الصبر: الصبر على طاعة الله، والصبر على معصية الله حتى تجتنب، والصبر على أقدار الله. وهذا الترتيب جاء به أهل العلم لأنهم نظروا فوجدوا أن الصبر على الطاعة لابد من فعل، والصبر على المعصية هذه ترك، والصبر على أقدار الله فقدر الله نافذ لابد تصبر. إما تصبر صبر الكرام وتحمل الله سبحانه وتعالى على السراء والضراء، إما فقدر الله نافذ بك وفي الأخير فتصبر. الذي يبتلى بمرض مثال ولم يصبر في الأخير هو مريض، والله سبحانه وتعالى قدر عليه المرض وسيبقى مريض، تسخط قام يعني بأمور يغضب الله سبحانه وتعالى بها وفي الأخير بقي على مرضه. إذا الصبر أفضل لي، وأن تحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر أفضل، فتنال جزاء في الدنيا والآخرة. لكن البلاء نازل نازل، يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، كما في حديث ثوبان صحيح مسلم قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. انظر إلى هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فسرها علقمة رحمه الله وهو من كبار التابعين، وتفسير علقمة شافي وكافي، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قلنا الناس أمام المصيبة أربعة أقسام: متسخط وحكم محرم، والتسخط يكون بالقلب واللسان والجوارح. هناك من لا يتجرأ ويتلفظ أمام الناس بأقوال فيها تسخط، لكن القلب متسخط يقول: ظلمني ربي. لا يتجاسر أن يبين هذا الناس، لكن القلب متسخط. وهناك من يتسخط باللسان ويتلفظ بأمور تدل فيها على اعتراض على حكمة الله سبحانه وتعالى. والمتداول عندنا كما بينا في كثير من السبعات أنه قوله: يا ربي ما لقيتني كنانة، يعني هذا قدح في حكمة الله سبحانه وتعالى، ويعطي الفول اللي معناه في الدروس. الله سبحانه وتعالى يقسم بحكمة وهو يعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا التسخط يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأخذنا من أمور الجاهلية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تترك النياحة الميت، والنياحة هي تسخط بالجوارح. النائحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تتم تقام يوم القيامة عليها السربان من قطران ودرع من جرب. هذه لأنها لم ترضى بقدر الله سبحانه وتعالى وتسخطت بجوارح، والدعاء بالويل وضرب الخدود وشق الجيوب وغيره كما سيأتينا إن شاء الله في الله. إذن أتسخط حكم محرم. الثاني صابر، وهذا واجب: واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر واجب، لكن الصابر يشعر بمرارة، لكن لا يقوم بأمر فيه تسخط أو فيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. يشعر بالمرارة لكنه صابر. وقلنا معنى الصبر أنه حبس النفس، هذا الصابر. وحكمه قلنا واجب بإجماع. الثالث: عند المصيبة راضي، استوى الأمر عنده. الراضي استوى الأمر عنده. قال: وهذا من كمال إيمانه بالله سبحانه وتعالى. الصابر الراضي هذا علم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصبر، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. الراضي إذن الأمر بالنسبة إليه سواء، عند النعمة راضي وعند البلية راضي. قال: والفرق ما بين الراضي والصابر أن الراضي لا يشعر بالمرارة. في الحكم الأول واجب، الثاني مستحب، هذا في الحكم. اثنين في الحالة أنه الصابر يشعر بالمرار، الراضي لا يشعر بالمرار. وقالوا ليس هذا أنه معناه أنه قلبه ميت، بالعكس بالقي ينبض بالحياة وحياة كاملة. من جملة أهداف يعني دراسة التوحيد أن تصل إلى هذه المرتبة، أنك ترضى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليصيبك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فتكون مطمئن وراضي بما قدر الله سبحانه وتعالى ولا تتسخط ولا تجد. الرابع وهو أعلى المراتب الشكر، تنزل به المصيبة يشكر الله سبحانه وتعالى، يعلم أن هذه رفعة في الدارين وأن الله سبحانه وتعالى أراد به الخير، ينظر في حاله إن كان موحد صحيح، لأن يعني هناك من تنزل به البلية عقوبة، لكن الموحد إذا نزلت به بلية يعلم أنها تخفيف وكفارة للذنوب ورفعة للدرجات فيحمد الله سبحانه وتعالى. وهذه المراتب قل من يصل إليها، كما قال الله سبحانه وتعالى وقليل من عباده الشكور، وقليل من عباده الشكور. إذا الناس أمام المصيبة انقسموا إلى أربع أقسام: متسخط، صابر، راضي، وشاكر. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بالسلام. من بركة حفظ هذا الباب قالوا لما تنزل بك مصيبة تتذكر هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تتذكر شرح هذه الآية وقول علقمة الأمر، يعني تسلي نفسك بهذا الباب. اثنين إذا رأيت إنسان مبتلى تذكره بالله سبحانه وتعالى، تقرأ عليه هذا الباب. هناك من يمرض مثال ويذهب للمستشفى، فيأتي آتي لزيارته فيقول: والله مسكين، والله ما بيدي حيلة، والله لو عندي مال كذا لا ذهب بك إلى البلاد الفلانية ولا تم علاجك بسرعة وكذا. فهذا يجر المريض للتسخط والعياذ بالله. والواجب أن الإنسان يصبر المريض ويذكره برحمة الله سبحانه وتعالى، يقول ما بيدي حيل، يعني ما يعني سبحان الله، يعني كأنه يقول له تسخط ما بيدي حيل، يعني إذا كنت أستطيع أن فعل شيء لا فعلت، وهذا يفعل كثير من الناس سبحان الله، وينار عليك وكذا، يعني يجره العياذ بالله للتصرف. الثاني يذهب بسم الله الحمد لله ويقرأ عليه هذه الآية ويقول له: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويذكره أن الله سبحانه وتعالى لا يريد به الخير وأن الموحد يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى، فهذا يسليه وينسى حتى أنه مريض ولو كان به وجع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعليمه أنه يعني يذكر الأعداد لكي يسهل الضبط والحفظ. هل العدد مفهوم أم لا؟ قلنا ننظر في الكتاب والسنة وننظر في مجمل النصوص، فإذا وجدنا أنه فاقت الأعمال الكفرية اثنين نقول أن هذا العدد ليس له مفهوم، وإن لم نجد إلا ثنتين فنقول أن هذا العدد مفهوم. لكن نظرنا في النصوص ووجدنا أعمال أكثر من اثنين، إذن العدد ليس له مفهوم، فلماذا أورده النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا أنه هذا من حسن التعليم، لأنه إذا خرجت الصحابة من المجلس وهو يضبط أمرين وفعلين، يعني إذا قام بهم الإنسان كان يعني يدخل في مسمى الكفر، فهذا خير كثير. اثنتان في الناس هما بهم كفر، وقلنا لفظ الكفر إذا جاء وهو لم يعرف بالألف واللام يعني به الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر المخرج من المنهج. الشتان في الناشي هما بين كفر، الطعن في النسب وبين الناس، وهذا من أمور الجاهلية، والنياحة على الميت، وقلنا النياحة هو البكاء بصوت، ومنها ذكر محاسن الميت على سبيل التفخر. يقول فلان كان يفعل كذا وكذا وكذا، وكان يصل الرحم، وكان يعني يتصدق على الفقراء وكذا، لا لشيء إلا للتفخر، وأن الله سبحانه وتعالى قبض روح كنا نستفيد منه. لكن إذا ذكرت محاسن الميت على سبيل أن الإنسان تتعظ، الناس تتعظ وتقتدي به، فلان كان والله رجل خير، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان طالب للعلم، وكان يحافظ على الصلوات، هذا من باب تحفيز النفوس، هذا ليس من التصرف وليس من النياحة على الميت. لكن من ذكر محاسن الميت وفي النفس شيء وفيه تسخط على الله سبحانه وتعالى، هذا يدخل في مسمى النياحة. قلنا اثنتان في الناس هما بين كفر، وهذا كفر دون كفر، وهذه من نصوص الوعيد عقيد أهل السنة والجماعة لا تفصيل فيها، نمرها كما جاء. ثم قال ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود وشق الجيوب هذا تسخط بالجوارح، فعند في العرب في السابق وإلى يومنا هذا كثير من الناس وخاصة النساء يعني لما ينزل بهم خبر موت فتجدهم يعني لطم الخدود ونسل الشعر وشق للجيب، والجيب قالوا هو يعني الفتحة الذي يدخل منها الرأس في القبيل. وبين هذا الله سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهذا هو الجيب، يعني يتم شق الجيب، وهذا قلنا تفخط بالجوارح والعياذ بالله. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية الدعاء بالويل، يا ويلتاه، يا ثقل أمه، يا، هذا هو دعاء بالويل، هذا هو يعني دعوة الجاهلية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قام بهذا الأمر ليس على ملة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه لفظ ليس منا في غالب النصوص يحمل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ليس منا في غالب النصوص الأصل فيه أنه يحمل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. إذن الواجب عند المصائب الرضا والصبر، الصبر أو شيء ثم يعني إذا ارتقيت إلى الرضا فكان هذا أحب من الأول. قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم قال عليه رحمة الله وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. طيب، أخطأ الصوفية، أسأل الله أن يتوب عليه ويعفو عنه، في هذا الحديث إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، فهناك منهم من يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له العقوبة في الدنيا. والأصل ما لا تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل لك العقوبة فلا تصبر، مثل الذي قال يا ربي عجل لي العقوبة في الدنيا حتى أطهر من الذنوب، فابتلاه سبحانه وتعالى بحبس البول ولم يصبر المسكين، وأصبح يطوف في شوارع المدينة ويذهب إلى صبيان الكتاتيب ويقول أدعو لشيخكم الكذاب أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. من الذي يصبر إذا الله سبحانه وتعالى عجل له العقوب؟ فالواجب سؤال الله سبحانه وتعالى العافية، اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنه. الإنسان لا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له العقوب، ما أدراك أن تصبر يا أخي. إذا أراد الله بالعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا لأي شيء، لأن تكفير الذنوب ورفع في الدرجات فيأتي يوم القيامة وليس عليه شيء، لكن لابد أن يصبر. وفيه أن الله سبحانه وتعالى يحب في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى الوجه الذي حقيقي، ومحبة لا تماثل محبة المخلوقين، وفي إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. والإرادة تقسم قسمين، مثل قضاء إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الشرعية هي ما يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يلزم منها الوقوع، والإرادة الكونية نافذة. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمر كونا سيقع، ويمكن يحبه ويمكن لا يحبه. كيف يقضي الله سبحانه وتعالى وكيف يريد الله سبحانه وتعالى أمر لا يحبه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بينا أنه في محبوب لذاته وفي محبوب لغيره، وقلنا الذي يشرب الدواء ويصبر على المرارة هذا يحب الدواء؟ لا، ينتظر الشفاء. إذن هناك محبوب لذاته ومحبوب لغيره. إذن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. وإذا أراد الله بالعبد الشر أمسك عنه ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة والعياذ بالله. يأتي يوم القيامة والصحيفة مسودة، كلها ذنوب معه لا لشيء، لأن هذا العبد قام على معصية الله سبحانه وتعالى ولم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا عاش على مسخ الله سبحانه وتعالى ولم ينسى عصي مرضات الله سبحانه وتعالى، فأمسك الله سبحانه وتعالى عليه الذنوب حتى يوافي بها يوم القيامة. ثم ختم قال، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فله السخط. الله سبحانه وتعالى جعل عظم الجزاء في عظم الأنبياء، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء، أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ويبتلى المرء على قدر دينه. فالأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل، يعني على قدر الدين وقدر الإيمان يأتي البلاء، وعظم الجزاء في عظم البلاء. وأشرف المخلوقين على الإطلاق هم الأنبياء والرسل، فكانت جزاؤهم أنهم أعظم الناس بلاء. وانظروا في حال الأنبياء والرسل، طردوا، عذبوا، سجنوا، أرادوا إحراقهم، أرادوا قتلهم، فيهم من مات وفيهم من رفع الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف أوذي النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة من الكفار المنافقين. هذا لا لشيء، لأنهم أعظم الناس إيمانا فكانوا أعظم الناس بلاء. إن عظم الجزاء في عظم البلاء. الإنسان إذا كان موحد ولدت به بلية قوية يفرح، لا لشيء، يعرف أن هذا سيكون جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى ويصبر. إن عظم الجزاء في عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، إن الله إذا أحب قوم ابتلاه، فمن رضي فله الرضا. الذي يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يرضى عنه. وقلنا في إثبات صفة الرضا، والله سبحانه وتعالى يرضى عن العمل ويرضى عن العالم، ومقتضى الرضا هو الثواب. لأن هناك من يؤول صفة الرضا فيقول أن هي الثواب، لا، نثبت الرضا صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، ورضا لا يناسب رضا المخلوقين، ونثبت مقتضى الرضا الذي هو الثواب. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الذي لا يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى وبالابتلاء هذا ساخط، فيسخط الله سبحانه وتعالى عليه. وقلنا نثبت لله صفة السخط ومقتضى السخط الذي هو العقاب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.